بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. من أنوار أهل البيت عليهم السلام أن نبين إيماننا بالقرآن، بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ندفع شبهة وتهمة التحريف التي يتهمنا بها بعض الناس. نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، بل إن مذهبنا مبني على القرآن والعتره. وعندما يكون أصل مذهب أهل البيت عليهم السلام مبني على القرآن، يعني هذا القرآن الذي في أيدي الناس، نعم صارت هناك شبهات وإلقاءات متعددة في الأذهان. أنا رأيت أن ألخص كتابا، كتاب تدوين القرآن كتبته قبل حوالي 8 سنوات، أن أقدمه في دروس. واعتقادي أن أسلوب تقديم خلاصة الكتب هذه مسألة مفيدة من ناحية فكرية مفيدة، وخاصة إذا كان موضوع الكتاب مهما أو حيويا، وخاصة إذا كان المؤلف هو الذي يقدم خلاصة لكتابه. كتاب تدوين القرآن في مقدمته بينت أن نعمة الإلهية، هذه النعمة الإلهية على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة خصها الله بخصائص، هي آخر أمة. هذه الأمة خطط لها الله سبحانه وتعالى لوجودها منذ خلق آدم. لاحظوا أنه عز وجل أمر نبيه أبا الأنبياء إبراهيم أن يزرع من ذريته عند البيت، يجدد بيت أبيه آدم وأبيه نوح، ويزرع منه عنده من ذريته بواد يسكنهم عند البيت، بواد غير ذي زرع، وأنه يدعو لهم ويسميهم، يعني أخبره الله بأن الأمة الخاتمة ستكون من هنا، ونبيها من ذريتك خير الأنبياء خاتم الأنبياء، وهو الذي سماهم المسلمين، سمى هذه الأمة الأمة المسلمة. هذه الأمة خصها الله عز وجل بخصائص عديدة، أنها أمة خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله، خصها بما أنزل عليها من وحيه، مثلا سورة الحمد من خصائص هذه الأمة، التسبيحات الأربع من خصائص هذه الأمة، مجموعة أحكام من خصائص هذه الأمة، المهدي الموعود المبشر به الذي يقيم دولة العدل الإلهية العالمية من خصائص هذه الأمة، القرآن الكريم من خصائص هذه الأمة، حفظ القرآن كذلك، هذا الحفظ الاستثنائي من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. إذن هذه الأمة مما أجمعت عليه هو التمسك بهذا القرآن الموجود بين الدفتين. حاخام يهودي كما يروي في البحار المجلد 1376، وكما يروي الثعلبي أيضا في العرائس صفحة 113، يقول جاء حاخام يهودي لأمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: سرعان ما اختلفتم أيها الأمة في نبيكم. أجابه: نحن ما اختلفنا في نبينا، اختلفنا عن نبينا. إذن نحن كلنا متفقون على شهادتين، توحيد ربنا عز وجل ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله. الاختلاف ليس في نبينا بل عن نبينا، فيما روي عنه، في من يكون بعده، فيما نسب إليه موضوع ثاني. إذن لم نختلف في نبينا. ثم جاوب أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أما أنتم فما جفت أقدامكم من حمأ البحر. يقول: نحن أحسن منكم، أنتم الله عز وجل أراكم المعجزة، ولما تحركتم مع نبي الله موسى وفرعون وراكم خفت منه، الله عز وجل أمر نبيه موسى فشق لكم البحر بعصاه، ولما انشق البحر صار شارع في البحر والماء من الجانبين، وما رضيتم بشارع، كنت عدة قبائل قلت لكل قبيلة نريد طريق، شق لكم طرقا. عبرت البحر الأحمر، لما خرجت من الجانب الثاني وبعد رجليكم طرية من البحر، ماذا قلتم؟ يقول: أما أنتم فما جفت أقدامكم من حمأ البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما رأيت الناس يعكفون على أصنام لهم قلت نريد إله مثل هؤلاء. بعد الآن معجزة ربانية شايفيها، وللآن بعدكم ما جفت أقدامكم من حمأ البحر، من طين البحر يعني، وأنتم تركتم ربكم تريدون تعبدون الصنم. نحن ما تركنا ربنا، ما تركنا نبينا، اختلفنا في نبينا، هذا موضوع آخر، نقطة ضعف صحيحة، لكنه نحن إذن متفقون على توحيد ربنا، على نبينا صلى الله عليه وآله، على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم الله عز وجل حفظه من التحريف، نحن نعتقد بعصمة القرآن من التحريف. وقوله عز وجل: مهما كان تفسير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مهما كان تفسيرها، لكن إجماع المسلمين اتفاقهم على أن القرآن مصون من التغيير، وأن الحجة هذا القرآن الذي بين الدفتين يعني بين الجلدين، الذي وصل إلينا جيلا فجيلا محفوظا بالإجماع، بل لا يوجد كتاب ضبطه أجيال الناس بكلماته بصوره بكلماته بآياته حتى بحروفه بنحوه ببيانه بالعلوم التي منه، لا يوجد قرآن ضبط ضبطا أجيال متعاقبة من الجيل الأول إلى جيلنا هذا. أي كتاب البشرية ما تملك كتابا ضبط واهتم به الناس بضبطه حتى حروفه كالقرآن الكريم. هذه نعمة كبيرة. إذن القرآن الكريم كتاب محفوظ، وكل المسلمين في العالم يؤمنون به. لماذا يتهمون الشيعة بأنهم هم ما يؤمنون بهذا القرآن، عندهم قرآن آخر؟ لماذا؟ هذا ليس جديدا، تهمنا الأنواع والاتهامات. اتهموا عليا، كان معاوية يقول للناس اتهموا، لما واحد شامي جاء رأى أن عليا سأل، قالوا في المسجد، قال ليش علي روح للمسجد؟ مصوري لهم يا أن علي بن أبي طالب هذا قاطع طريق، وهو الذي قتل قريش وقتلهم في بدر، وأنه قاطع طريق وبرقبته دماء المشركين لأنهم من بني أمية ومن المشركين، وأنه ما يحب النبي ولا يصلي إلى هذا الحد. إذن الدعاية ضد أهل البيت وأتباعهم ليست جديدة. إذا كان يوجد روايات في بعض مصادرنا تقول أنه هذه آية نزلت وحذفت، هذه آية نزلت كذا، فأضعاف أضعافها توجد في مصادر الآخرين. إذن المشكلة هي روايات رويت في بطون الكتب والمصادر، سوف نراها. إذن نحن كلنا متفقون على أنه لا يوجد قرآن إلا هذا القرآن المحفوظ، ولا فرق في طبعته أن يطبع في السعودية أو يطبع في تركيا أو يطبع في أي بلد إسلامي، القرآن هو واحد. ثم تهم بأنه عندهم قرآن آخر، أين هو القرآن الآخر؟ هذه مساجدهم، هذه حوزاتهم العلمية، هذه بيوتهم، هذه مؤسساتهم. هل يوجد نسخة غير هذا القرآن؟ لا يوجد. إذن معناها من أوضح الواضحات أن هذه التهمة باطلة ولها غرض آخر. خلاصة المقدمة، بعد خلاصة المقدمة أقدم خلاصة للفهرس أيضا. الفصل الأول قصة اتهام أتباع أهل البيت بالقول بتحريف القرآن، فيها عدة مسائل صغيرة. الفصل الثاني خلاصة ردود علمائنا على هذه التهمة. هناك فصل أيضا في موقف بعض الصحابة من القرآن الذين نسبت إليهم في مصادر إخواننا أنواع من الروايات التي تقول بنقص القرآن وأنه ضاع أكثره، وأن السورة الفلانية اللي هي الآن مثلا 100 آية كانت ضعفين وأمثال ذلك. هناك أيضا قصة السور التي دعيت أنها من القرآن، سورة الحفد والخلع، وكيف أنه سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. حاول بعضهم إنكار أنها من القرآن لأن هذه يقول عوذة كان يقراها عوذة يعوذ بها الحسن والحسين فليست من القرآن، وبدلها حاولوا أن يخترعوا سورتين، وكان بعض الصحابة يقرأهم هذين السورتين يصلي بهما إما في قنوتها أو يصلي بهما. إذن هذه أيضا روايات محاولة حذف سورتين المعوذتين لأنهما ارتبطتا، النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يعوذ بهما سبطيه الحسن والحسين سلام الله عليه. عندنا أيضا عنوان في الآيات التي روي أنها حذفت في مصادر إخواننا. عندنا أيضا قراءات لبعض الصحابة، قرأوا قراءات المسلمون لا يقرونها والقرآن الموجود لا توجد فيه أمثال هذه القراءات، هذه أيضا مروية. عندنا نظريات في القرآن، في نظرية وعندهم أيضا في مصادرهم مع الأسف صحيحة أنه يصح التوسع بالنص القرآني وتغيير القرآن ما دام ما غيرت الرحمة عذاب والعذاب مغفرة، وهذه أحاديثها صحيحة، هذه معناها أنه القرآن يمكنك أن تغير نصه حتى في صلاتك. هذه أيضا كما أنه هم لا يقبلونها يعالجون هذه الروايات التي تدل على تحريف القرآن، كذلك ما ورد من روايات أقل في مصادرنا علماءنا كلهم يردون هذه الروايات أو يؤولوها. عندنا فصل في تحريم البحث العلمي في القرآن. هناك ظاهرة في صدر الإسلام كانت حرموا كتابة السنة النبوية، حرموا السؤال عن آيات القرآن والبحث العلمي، يعني اقرأوا القرآن وما تفهموا ما يخالف. وبنفس الوقت مع الأسف أجازوا القصاصين وأن يحدثوا بأحاديث أهل الكتاب. في المسجد النبوي كان مجاز أن يحدث تميم الداري وكعب الأخبار وغيره قصص بني إسرائيل، لكن الحديث النبوي ممنوع. لماذا؟ يقول قال النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا ولا حرج، يعني كل ما سمعتوا من غرائب فاقبلوا لأنهم بانحرافهم وقتلهم أنبياءهم. المهم هذا أيضا منع تدوين السنة وتحريم حتى تفسير القرآن والبحث العلمي في القرآن. وقصة هذا المسكين صبيغ التميمي اللي سأل عن آيات وكيف عاقبوه عقابا غير معقول. مسألة الأحرف السبعة، فصل عندنا في قصة الأحرف السبعة وجمع القرآن، ورأينا أنه لم يكن هناك مشكلة جمع القرآن، مشكلة جمع القرآن مشكلة مفتعلة، والقرآن مجموع من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما بين المنبر والحائط بمقدار ما تمر العنز، كان فيه دوات وقرطاس، وأي واحد يكتب إذا تنزل سورة آيات جديدة تكتب هناك، وأي واحد يجي اللي يعرف يكتب يكتب له ويروح. الاهتمام بجمع القرآن من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أيضا مواضيع بحثتها في هذا الكتاب تدوين القرآن، الموقف من حملة القرآن. روى إخواننا السنة أنه النبي صلى الله عليه وآله أمر الأمة خذوا القرآن من أربعة. نحن عندنا ثبت عندنا وعندهم أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. إذن من أين يجب أن يأخذ القرآن؟ إما من العترة، وهذا الحديث المشترك عند الجميع، أو من هؤلاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله، كما روى الصحاحهم يعني أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ القرآن منهم. عرضنا لهؤلاء القراء، هل اعتمدوا؟ هل أخذ القرآن من هؤلاء الأربعة أو أخذ من أهل البيت عليهم السلام؟ أثبتنا أنه لا، مع الأسف لم يطع هؤلاء الأربعة ولم يطع أهل البيت عليهم السلام. وماذا جرى في قضية جمع القرآن؟ كانت مسألة سياسية صرفة، وأنه فتح المجال للقراءات المختلفة حتى صار فروقات بالقراءات، وحدث اختلاف بين عبد الله بن مسعود، بين قراءة عبد الله بن مسعود وبين قراءة أبي بن كعب، بين قراءة أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل اليمن، أهل الشام، إلى أن تفاقم الأمر في فتح أرمينيا. فتح أرمينيا كان حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هو القائد، وقائد على جيش المسلمين، جيش الشام وجيش العراق. فاختلفوا في القرآن، وهذا كل أنه هذا القرآن اللي تقرأ لم ينزل، لا أؤمن به، ولفروقات في كلمات، واختلفوا، وأخذ بعضهم يكفر بعضا. حينئذ حس بالخطر وجاء حذيفة مع وفد من الصحابة من أرمينيا إلى عثمان، أصروا عليه حتى يوحد نسخة القرآن، وأخذوا النسخة كما سيأتي من علي سلام الله عليه. عندنا أيضا فصل مسألة الأحرف السبعة. ما هي الأحرف السبعة؟ الأحرف السبعة هذه ما أنزل الله بها من سلطان، أحاديثها ما نقبلها، ولا يمكن أن تكون أن الله أنزل كتابة بسبعة أشكال. ونبين قضية الأحرف السبعة إن شاء الله. عندنا الموقف من السنة وتدوين السنة، وهل يمكن أن يقرأ القرآن بلا تفسير من السنة؟ في عدة موضوعات في مسألة السنة. عندنا مسألة الإسرائيليات التي استعيض بها عن السنة، والموقف من الثقافة اليهودية والإسرائيليات، من أين جاء هذا المرض للأمة؟ كعب الأحبار من هو وما هو دوره؟ أيضا عندنا فصل صفات القرآن من كلمات النبي وآله الأطهار صلوات الله عليهم، كلماته وكلمات أهل بيته في وصف القرآن لم يروى عن أي من الصحابة في وصف القرآن وعظمته وعلومه ما روي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام. هذا خلاصة الفهرس. إذن نحن حتى نستوعب من أين جاءت هذه التهمة، وما معنى أنه أتباع أهل البيت يقولون بتحريف القرآن، لماذا جاءت وما معناها، وما هي الردود المنطقية العلمية على هذه التهمة؟ ولنستعرض ما ورد مما يوهم نقص القرآن أو زيادته، ما يوهم ذلك من مصادر الشيعة ومصادر المذاهب الأخرى، لنعرف أن مجموع ما روي لا يمكن الأخذ به ولا يمكن معالجته، وما روي عند غيرنا أضعاف أضعاف ما روي عندنا. نحن نعم نحن من نتهم ونطبل ونقول أنه هؤلاء يقولون بتحريف القرآن، لأن الحمد لله الآن المشكلة ليست عملية، عمليا كل المسلمين يقولون بأن القرآن واحد، هو هذا الموجود بين الدفتين يتمسكون به. إذن المشكلة في بطون الكتب وبعض الروايات، هذه كيف يعالجها العلماء مسألة أخرى. ثم إن بلاغة القرآن الكريم، القرآن مثل صفة جواهر، إذا شلت منا جوهرة هي تنادي بأخواتها، إذا خليت شيء فيها آيات القرآن ينفضح. القرآن الكريم بناء تركيبة معمارية ربانية تأبى عليه من عوامل حفظه التي تكفل الله عز وجل أن يحفظ كتابه، هو هذه الصياغة، هذا التركيب، هذا البناء الرباني الذي لا يمكن لبشر أن يأتي بآية يضيفها إليه، وأنه إذا آية أزيلت منه أينما رأيت تعرف أنها من نوع الجواهر، والحمد لله محفوظ هذا الكتاب عن الزيادة والنقصان، والحمد لله رب العالمين.